أحيانا يأتي الوحي يأتي إلى النبي من الأنبياء، ولكنه يأتي في المنام، تسمى الرؤيا، تسمى الرؤيا. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، ووحي قد يرى النبي من الأنبياء، يرى في المنام أن الله يوحي إليه، يوحي إليه مباشرة، وهذا يسمى وحي مباشرة من غير واسطة. فرؤيا الأنبياء حق، حق، والشيطان لا يتمثل بالأنبياء، ورؤياهم حق. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل نفذ هذا، لأنه وحي. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن كانت تأتيه الرؤيا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت منكشفة واضحة. فهذه نسميها الرؤيا. وأيضا رؤيا دخول مكة، لقد صدق الله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إلى آخر الآية. وفي آية أخرى أيضا الرؤيا التي رأينا إلا فتنة للناس. فكلها تدل على أن الله سبحانه قد يوحي إلى أحد من أنبيائه، ولكن بواسطة يعني تكون في المنام. أما غير الأنبياء يرون رؤى في المنام، ما تسمى وحي، ما نسميها وحيا، ما يقال إنها وحيا.